معدودات. التنكير هنا للتقليل وهو جمع قلة اياما معدودات، يعني لم يفرض عليكم صوم سنة كاملة، والا لكانت قد بلغت بكم المشقة مبلغا عظيما، او نصف سنة ان يكون صيام شهر وشهر، شهر تصومون وشهر تفطرون، ابدا هو شهر واحد يأتي في السنة اياما معدودات. ثم بين سبحانه وتعالى ان هناك رخص، ليس كل الناس يستطيعون الصوم، ورب العالمين رحيم بالناس، فقال فمن كان منكم مريضا، المرض الذي يكون صاحبه لا يستطيع الصوم او يؤخر الصوم شفاءه، او يصاب بمشقة يستطيع ان يصوم وهو مريض ولكن الصوم يصيبه بمشقة، فمن كان منكم مريضا او على سفر، لان السفر مظنة للمشقة، او على سفر، فماذا نفعل يا رب العالمين؟ ان افطرتم فعدة من ايام اخر، يعني يلزمكم ان تقوموا باداء او قضاء هذه الايام التي افطرتموها بسبب المرض او بسبب السفر، مفروض عليكم ان تقوموا بقضاء هذه الايام في وقت اخر، حينما يشفى المريض وحينما يقيم المسافر، فعدة من ايام اخر. ثم بين سبحانه وتعالى ان الصوم لم يكن لازما جازما للمسلمين في اول الامر، وهنا نوضح امرا هاما او امرا مهما، الا وهو سنية التدرج في الشريعة. رب العالمين يدرب الناس، يربيهم تربية حكيمة. فالناس في جزيرة العرب كان الصوم بالنسبة لهم امرا شاقا على النفوس، ولم يمارسوه قبل نزول القرآن الكريم ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عبادة شاقة في جزيرة العرب في الحر الشديد في الصيف، فكيف يصومون؟ فلم يفرض رب العالمين عليهم الصوم مرة واحدة، وإنما خيرهم. قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه، يعني يستطيعون الصوم، ولكن الصوم سيكون عليهم شاقا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني خير رب العالمين المسلمين بين ان يصوموا وبين ان يفطروا ويطعموا عن كل يوم يفطرونه مسكينا، طعام وجبة للمسكين في هذا اليوم الذي تفطر فيه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا كان في اول الاسلام، ثم نسخ طبقا لسنة التدرج. ولذلك قال رب العالمين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كأنك تستدي رقبتك من العقاب ومن العذاب، كأنك قد وقعت في الأذى، فلا بد من أن تفتدي نفسك، فكيف يفتدي الإنسان الذي لم يصوم رقبته من النار أن يقوم بإطعام مسكين وجبة في اليوم؟ فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. قد يكون الإنسان في مقدرته أن يفدي نفسه، أن يفتدي نفسه بأن يطعم مسكينين أو ثلاث أو أربع، والله يضاعف لمن يشاء، فمن تطوع خيرا فهو خير له. أيهما أفضل، أن أصوم أو أن أفطر وأطعم؟ قال لا، الصوم أفضل بكثير، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا كان في أول الإسلام. وكان هناك أمر آخر سيأتي في نهاية الآيات، يعني في الأول كان الأمر على التخيير، لم يكن المسلمون ملزمين بالصيام، وإنما إما أن تصوم وإما أن تفطر وتفتدي وتطعم. ثم الصوم كان شاقا لدرجة عجيبة، لم يكن هناك سحور، وإنما إذا أذنت العشاء ولم تأكل أو نمت، إما أن تؤذن العشاء وإما أن تنام، فإذا أيهما أقرب، فإن نمت أو أذن للعشاء فلا يجوز لك بعد ذلك أن تأكل أبدا. ثم كان حرام على الإنسان أن يباشر زوجته في ليل رمضان، كل ذلك كان في أول الإسلام، والآيات تحكي القصة قصة الصوم كاملة، وهذا جاء في تفسير الآيات عن سلمة بن الأكوع وعن السيدة عائشة وعن غيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول لا يفسر القرآن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يريدون عزل السنة هؤلاء يجعلون القرآن مبهما لا نستطيع أن نقوم بتفسيره، فإن بيان القرآن وتفسير القرآن بالسنة النبوية. فقال سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، حينما كان مخيرا. ثم نزل بعد ذلك الإلزام للجميع، وهذا الحكم النهائي، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رب العالمين فرض عليكم الصوم في هذا الشهر. لماذا؟ لأنه اختاره لنزول القرآن الكريم، فهو أفضل الشهور على الإطلاق. ربنا خلق الشهور واختار شهر رمضان فجعله خير الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، نزل القرآن هدى للناس، يهدي الناس، كل الناس، هداية علمية، هداية إرشاد، هداية تدبير، لكن بالنسبة للمؤمنين المتقين فهو هداية توفيق، كما قال في أول سورة البقرة هدى للمتقين. فالقرآن فيه الهدايتان، هداية التبيين والتوضيح والتعليم والوعظ والإرشاد، وهداية التوفيق، وهذه خاصة بالمؤمنين المتقين. فقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، يعني وآيات بينات من الهدى والفرقان. آيات القرآن الكريم ليست هداية وفقط، وإنما مع الهداية براهين بينة على صحة الأخبار وعلى عدل الأحكام، كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، فكل أخبار القرآن الكريم صادقة، وعدلا في الأحكام، فكل أحكام القرآن الكريم عادلة، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والقرآن الكريم يعطيك الفرقان النظري والفرقان العملي الذي تستطيع به أن تفرق بين الحق والباطل والسنة والبدعة والخير والشر والتوحيد والشرك والطاعة والمعصية. ولذلك سمي القرآن الكريم فرقانا، فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولذلك كان شهر الصوم هو شهر الصيام والقرآن معا، القرآن والصيام، الصيام يحقق لك الفرقان الباطني، لأن التقوى محصلة الصوم، يقول عنها رب العالمين كما في سورة الأنفال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الفرقان الداخلي، البصيرة التي تجعل الإنسان يفرق ببصيرته، والقرآن الكريم هو الفرقان. إذا شهر رمضان شهر الفرقان الباطني والفرقان الظاهري، الفرقان العلمي والفرقان العملي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ليدارسه القرآن الكريم في شهر رمضان، ولذلك هو نهاره صيام لتحصيل التقوى التي تحصل الفرقان، وليله لقراءة القرآن وقيام رمضان بالقرآن الكريم، فهما فرقانان لا بد منهما للمؤمن المتقي المهتدي بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الغزوة التي حدثت في شهر رمضان سمي يومها بيوم الفرقان، لأنها فرقت بين الحق والباطل وبين جند الرحمن وجند الشيطان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فجاء الأمر اللازم الجازم الذي نسخ حكم التخيير السابق. قلنا إنه كان في بداية الإسلام من أراد أن يصوم فليصوم، ومن لم يستطع من أراد يستطيع أن يصوم ولكنه لا يرغب في الصوم لمشقة الصوم عليه، فعليه أن يبتدي نفسه ورقبته بأن يطعم مسكينا. هنا جاء الحكم الناسخ لأن السنة فيها التبرج. فماذا قال رب العالمين؟ قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهده حاضرا مقيما قادرا على الصوم غير مسافر غير مريض فهذا لا يجوز أن يبتدي رقبته إلا بالصوم، بعد أن تطوعت الأنفس أو طوعت الأنفس ودانت لأحكام الله وأحست بطعم الصوم وبحلاوة الصوم، فرضه الله فرضا جازما ونسخ حكم التخيير السابق. فماذا قال سبحانه؟ قال شهر رمضان. ولذلك القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدا كما هو بين أيديكم، وإنما كانت تنزل الآيات تلو الآيات، الآيات كانت تنزل فنزلت الآيات الأولى ثم جاء بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذه المقدمة. ثم جاء الأمر الجازم اللازم فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمر فليصم. قد يقول قائل لو قال هذا وسكت النص لفهمنا أن ما سبق جميعه منسوخ، فأعاد الرخصة مرة ثانية، وهذا هو السر في إعادة قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني أنا نسخت التخيير لكني لم أنسخ الرخصة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمرضى وبالنسبة للمسافرين. فالأمر الجازم اللازم في الصيام بالنسبة لمن؟ للقادرين. أما المرضى وأما المسافرون فلا تزال الرخصة، فكرر الأمر مرة أخرى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لماذا يا ربنا؟ ما الحكمة من ذلك؟ قال يريد الله بكم اليسر. هنا يبين سبحانه أن الشريعة قائمة على التيسير وتضاد التعسير، فلا عسر في أحكام الله وإنما الشريعة قائمة على التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا جعل هنا رخصا للمرضى والمسافرين، فالمريض والمسافر لهما الرخصة، فقال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم قال فعدة من أيام أخر بالنسبة للمريض إن شفي، وبالنسبة للمسافر إن أقام وحضر في بلدي فعدة من أيام أخر. لماذا؟ لتكملوا العدة. فقوله يريد الله بكم اليسر بالنسبة للرخصة، وقوله ولتكملوا العدة بالنسبة لقوله سبحانه فعدة من أيام أخر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. رب العالمين شرع في دبر العبادات ذكره سبحانه وتعالى، لأن العبادات ما أقيمت إلا لذكر الله عز وجل. حتى بالنسبة لرمي الجمرات في الحج ربنا ما قال عنها رميا في القرآن، وإنما ذكرها بقوله واذكروا الله في أيام معدودات، فرمي الجمرات ذكر لله سبحانه وتعالى. فهذه العبادات ما أقيمت إلا لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. ولذلك بعد الصلاة فن الرسول عليه الصلاة والسلام الذكر المعروف بعد الصلاة. وفي الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أما بالنسبة للصوم ولتكملوا العدة، فبعد إكمال العدة ولتكبروا الله، يأتي تكبير العيد، ولتكبروا الله على ما هداكم. كان المنتظر أن يقول ولتكبروا الله لكذا أو من أجل أنه هداكم، لكن حرف الجر على أفاد معنى جديدا، ألا وهو أن الفعل يضمن فعلا آخر. في حاجة في اللغة العربية اسمها التضمين، إن الفعل يضمن معنى فعل آخر. ولتكبروا الله على ما هداكم، ولا يأتي حرف على إلا بعد التحليل، فكأنه قال ولتكبروا الله حامدينه على ما هداكم. ولذلك يأتي في تكبير العيد التكبير مع التحميد، الله أكبر ولله الحمد. فعلم التحميد من حرف الجر على، ولتكبروا الله حامدينه على ما هداكم، لأنه هداكم سبحانه وتعالى لما اختلف فيه، ولأنه هداكم وكان غيركم غافلين عن هذه الشرائع العظيمة. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تشكرون الله على ماذا؟ على كل ما سبق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. كل هذا وما سبقه يستحق الشكر، والشكر أن تطيع المنعم سبحانه وتعالى. كيف أشكر رب العالمين؟ أن أصرف نعمه سبحانه في مرضاتي، أن أقوم بتنفيذ أوامر الله، وأن أنتهي عما نهاني رب العالمين عنه، وإن لم أستطع فأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول رب العالمين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا هذه الآية جاءت في مكانها الذي أراده رب العالمين سبحانه وتعالى، وفيها خير عظيم. قمة العبادات، قمة العبادة هي دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن، لم يقل دعائي، عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء طلب. تثني على الله، ولذلك كانت سورة الفاتحة أعظم سور القرآن الكريم على الإطلاق، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن دعاء لله سبحانه وتعالى. قسمها الأول ثناء، وقسمها الثاني طلب. تثني على الله وتطلب من الله الهداية سبحانه وتعالى. فقال هنا: وإذا سألك عبادي عني، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. عهدنا بالأسئلة في القرآن الكريم، يسألونك قل، يستفتونك قل، لكن هنا في الدعاء قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل. فهنا يريد أن يوضح أمرا هاما، أن النبي عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين خلقه، وليس واسطة بين الخلق وبين الله. قد يقول قائل يا لغز، لا ليس بلغز ولا حاجة، من الله إلينا بواسطة، لأننا لسنا أنبياء يوحى إلينا، فنحن نأخذ الشريعة من الله بواسطة، عن فلان عن فلان، عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن جبريل، عن رب العزة جل وعلا. يبقى الواسطة في التلقي، يبقى في العلم هناك واسطة بين الله وبين خلق من أعلى إلى أدنى، يعطيك العلم عن طريق الوحش، عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عرفت ما أمرك الله به ولا نهاك عنه؟ نعم. هل إنما أطلب من الله أطلب بنفس الواسطة؟ لا، هذه الواسطة شرك والعياذ بالله، شرك. الواسطة في الدعاء شرك، الواسطة في العبادة شرك وخروج من الملة والعياذ بالله. ولذلك حينما تدعو ربك تدعوه بدون واسطة، هو علمك بواسطة، العلم بواسطة عن طريق الوحي، وإلا لو علمنا مباشرة لكنا جميعا يوحى إلينا وأنبياء. لكن اصطفى الله الرسل والأنبياء ليعلمونا، لكن بعد أن يعلمك النبي يقول لك كما قال سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولذلك رب العالمين يعلمكم عن طريق الأنبياء، لكن بعد ذلك تدعون الله، أنتم تقفون في صف الصلاة مع الأنبياء، الأنبياء يدعون الله وأنتم تدعون الله، الأنبياء يسبحون وأنتم تسبحون، الأنبياء يسجدون لله وحده وأنتم تسجدون لله وحده، الأنبياء يركعون لله وحده وأنتم تركعون لله وحده، الأنبياء عبيد لله وأنتم عبيد لله. ولذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فانظر إلى حدث كلمة قل، وأصبح الكلام من الله لكم مباشرة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإنسان لا يتعجل في إجابة الدعاء، بل إذا دعوت ربك بدعاء مشروع ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، وطلبت من ربك سبحانه وتعالى أمر حق، فاعلم أنه استجيب لك، استجيب لك بإحدى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يجيب دعوتك، وإما أن يؤخرها ليعطيك جزاءها في الآخرة، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها. إذن الدعاء يفيد فيما نزل وفيما لم ينزل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدعاء يفيد فيما نزل وفيما لم ينزل. ولذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنك إذا دعوت أنت مستفيد في جميع الأحوال، وأن الله عز وجل سيجيب دعوتك، إما بأن يجيبك في نفس الدعوة طلبت منه شيئا يعطيك إياه، وإما أن يرى أصلح لك سيؤجل لك الدعاء ويؤخره لك ليعطيك أجره في الآخرة، أو يدفع عنك من السوء الذي كان مقدرا أن يصيبك وأنت لا تدري ولا تعلم، فدفعه عنك ومنع عنك من البلاء والسوء ربما كان أكثر مما طلبت. فإذا أنت مطالب بأن تدعو ربك، ورب العالمين يحب الملحين في الدعاء، ولكن للدعاء شروط، ينبغي عليك أن تكون مخلصا لله في دعائك، ينبغي عليك ألا تكون ممن يطعم الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، يلبس من حرام، يأكل من حرام، ثم يقول يا رب يا رب أنى يستجاب له، أنى يستجاب لإنسان يأكل من الحرام، يأكل من السحر، يلبس من الحرام، يلبس من السحر، يطعم أولاده حراما ويطعم أولاده سحتا، ثم يدعو ربه سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء ويظن أن رب العالمين سيجيب هذا الدعاء. حطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، حطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا الكلام للأسف حينما يسمعه بعض الناس يتهم الآخرين، أنا أعرف إنسانا يفعل ويفعل، أعرف إنسانا يأخذ رشوة، أعرف إنسانا يتاجر كذا، وينسى نفسه هو، وربما كان هو مرتكسا في الحرام ويأكل الحرام هو وأولاده. ولذلك لا بد من أن يفتش الإنسان في اللقمة التي تدخل فمه وفي اللقمة التي تدخل معدة أبنائه. فتشوا في أموالكم وفيما ترزقوه، فتشوا فيه حتى تعرفوا أسباب الجحود وأسباب العقوق وأسباب الأمراض والأسباب التي تحدث في هذه الأمة. ما يحدث في الأمة الآن من مصائب ومن فتن ومن بلايا، فتشوا في أنفسكم، كل واحد منا يظن نفسه هو رجل خير وهو رجل الخير والبر والإحسان وحده، ويظن أن العيب في الآخرين. ولو فتش كل واحد فينا، فتش في نفسه ونظر إلى نفسه، إلى الطعام الذي يأكله، إلى عبادته، إلى أقواله، إلى أفعاله، إلى نيته، إلى إخلاصه، لعلمنا من أين أوتينا. كل واحد منا مطلوب منه في هذا الشهر، أن شهر التقوى، مدرسة التقوى، أن يفتش عن نفسه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا كان رب العالمين يفعل بنا كل هذا الخير، مطلوب منا أن نفعل نحن ماذا؟ فليستجيبوا لي، أمر أن نستجيب، فليستجيبوا لله. الاستجابة ضمنا معنى الانقياد لله عز وجل. فليستجيبوا منقادين، فالإسلام هو الاستسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في أول الآيات قال لعلهم يتقون، تحصيل التقوى. والآن رب العالمين سبحانه وتعالى بعد تحصيل التقوى والهداية يبين أنك تكون مؤهلا لتحقيق الرشاد. فالرشاد ليس أنك تبلغ سن الرشد 21 سنة، لا، قد يكون الإنسان عنده 60 سنة أو 50 أو 40 ولم يصل إلى الرشد بعد. الرشد أن يعرف الإنسان الحق من الباطل، أن يعرف السنة من البدعة، أن يعرف الخير من الشر، ولا يعرف فقط، وإنما يكون مهتديا هداية علمية وهداية عملية. يعرف الخير ويقوم به، يعرف الشر ويتجنب الشر. ولذلك هذا هو الإنسان الرشيد، الرشيد الذي يعرف كيف يفرق ويعرف كيف يختار، فيختار الخير ويترك الشر، ويختار التوحيد يترك الشرك، يختار الطاعة يترك المعصية، يختار السنة يترك البدعة. ولذلك قال لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأجاز سبحانه وتعالى أن يأكل الإنسان بعد النوم وأن يأكل بعد العشاء، وجاز له أن يتعامل مع امرأته. أني قلت في أول رمضان في أول تفسير الآيات أن الإنسان في بداية العهد المدني حينما فرض الصوم كان الصوم في تخيير، وفي نفس الوقت كان شاقا، لأنه بمجرد أذان العشاء أو النوم أيهما أقرب يحرم على الإنسان أن يأكل ولا يوجد سحور. فأجاز الله عز وجل السحور وجعل الليل محلا للطعام وللشراب، وأجاز كذلك اللقاء مع الزوجة اللقاء الشرعي، فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، التعامل مع الزوجة، الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن ستر لكم وأنتم ستر لهن، هن لباس لكم، وهو من أعظم الكنايات في القرآن الكريم، هن لباس لكم، اللباس الملبس الذي تلبسه، لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لاختيان من التخون، فإن القرآن يوضح أن الإنسان لا يخون غيره فقط، لا، بل إن أعظم الخيانة أن تخون نفسك التي بين جنبيك، فتعصى الله فتعرض نفسك للهلاك، فأنت خنت نفسك، أنت أمين على نفسك، فحينما تخون هذه النفس وتعرضها للمعصية أنت بهذا تكون قد خنتها. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فكان البعض يقع في الخطأ ويجامع زوجته في ليل رمضان، وكان ذلك قديما محرما، فقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، تاب عليكم إن نسخ ثم توبة، انظر نسخ الحكم فنسخ الحكم توبة، كما قال علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، فنسخ قيام الليل، نسخ قيام الليل كفرض وأبقاه كسنة، فتاب عليكم، فتم التوبة نسخا، انظر إلى رحمة الله، ينسخ الحكم الشرع على النفس فيسميه توبة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فيما ارتكبتموه من أخطأ، وعفى عنكم. فالآن منذ نزول هذه الآية باشروهن وابتغوا، ولكن لا يشغلنكم هذا الأمر الحلال مع الزوجات عن الأمر الأعظم في شهر الصيام وفي ليل رمضان، وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا ما كتب الله لكم من الحلال، من الولد الصالح، من الإعفاف، ولكن هناك أمر أهم، لا تشغلنكم هذه الملذات، فأوقات الملذات موجودة طوال السنة، لكن في رمضان ينبغي ألا يشغلنكم الحلال عن طلب ليلة القدر، فليلة القدر طلبها أهم، وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغي ما كتب الله لك من الخير، من قبول الدعاء، من ابتغاء ليلة القدر، ولا تنشغلوا بالملذات الحلال، فما بالكم بمن ينشغل في رمضان وفي ليل رمضان بالتمثيليات وبالتفرج على التلفزيون. الله يتكلم عن الشهوة الحلال فيقول عنها سبحانه وتعالى وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، كلوا واشربوا في ليل رمضان، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فحدد الصوم من الفجر الساطع، الصوم من فجر اليوم إلى الغروب، وبعد ذلك من الغروب إلى الفجر مرة أخرى طعام وشراب وممارسة لكل ما نهيت عنه في نهار رمضان، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فحدد الحدود الشرعية، ثم قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ونقف عند هذه الآية لنجعلها محورا لحديث قادم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهذه الأمة يا رب العالمين. أقم الصلاة.